روما فصل 3. وبمثل ده وين بركة اليهود؟ طهورتهم دي عندها فايدة والله. أيوة، اليهود عندهم بركة كبيرة بالحيل. أول شيء الله أمناهم بكلامة ذاته، وكيف كان واحدين منهم ما مؤمنين، هل الله يخلي منا الوعد اللي أنطاهم عشان الواحدين ما عندهم أمان؟ والله لا أبدا، كان كل الناس كذابين كلها. الله يقول دايما الحق عشان ده الكتاب بقول. يا الله كان تكلم كلامك يوصف انت عادل، وفي الحساب انت بس الناصر. كان الله يستعمل فسالة اليهود عشان يوصفه عادل. نقول شنو؟ هل نقول الله يخطأ كان ينزل فوق اليهود غضبه؟ والله بالكلام ده نحجي بفكر إنساني بس. لا أبدا، ما مثل كي كان الله ما يقدر يحاسبنا كيف يقدر يحاسب العالم. أكون نادم واحد يقول صحيح أنا كذب، لكن كذبي أنطى لله فرصة عشان يوصف بزيادة قدر كلامه صحيح، وعشان ده الناس يشكروه بزيادة. وبمثل ده ما لا الله يحاسبني مع المذنبين، وكان الكلام ده عديل. ما لا ما نقوله خليه نسوي شيء فسل عشان شيء سمح يجي منا، وده بس الكلام الناس واحدين بقولوا بكذب. هو تعليمنا العذاب اللي يجي فوقهم واجب لهم. وكيف أنا هنا اليهود أخر من الناس الآخرين؟ والله لا ده ما صحيح. جبير وصف بكلام واضح قدر اليهود والما يهود كلهم قاعدين تحت الذنب سوا سوا، والكتاب بقول ما في نادم صالح ولا واحد كله، وما في نادم واحد عنده فكر عديل، ما في نادم واحد يدور الله. كلهم مرقوا من الدرب العديل وكلهم ودروا مرة واحد. ما في نادم اللي يسوي الخير ولا واحد كله. الكلام المارق من خشومهم يسبب الموت. كل شيء يقولوه ده قش بس، وكلامهم مثل سم الدبايب، قاعدين ينقلوا الناس بكلام شين مرة واحد. قتل النادم ما قاسي لهم، أي مكان يمشي فوقه يخربوه ويسببوا فوقه الحزن. درب السلام أبدا ما يعرفوه، وأبدا ما يخافوا من الله. ونعرفه قدر أي شيء المكتوب في الكتاب يحجي لأهل الكتاب. وبمثل ده ما في نادم واحد يفضل ليدافع لنفسه قدام الله، وخلاص كل ناس الدنيا تحت حساب الله. عشان ما في إنسان يبقى صالح قدام الله بيطبقين وصايا الله، وصايا الله قاعدين عشان بهم الذنب ينعرف. لكن حسى الله بيّن الدرب البيه يسوي الناس صالحين، وده ما بيطبقين شروط التوراة، ولكن الدرب ده التوراة وكتب الأنبياء قاعدين يشهدوا لي. الله يجعل كل الناس صالحين بدرب الإيمان بعيسى المسيح، ويسوي نفس الشيء لكل الناس اللي يآمنوا، كل الناس سوا سوا، عشان كل الناس أذنبوا وبدا ما يقدروا يلحقوا مجد الله. لكن الله يسوي كل الناس صالحين بالنعمة اللي ينطيها لهم بلا تمن بعيسى المسيح الفداهم. الله قدم المسيح مثل ضحية عشان دم يمحى ذنوب الناس اللي آمنوا بيه، والله سوى مثل كه عشان يوصف قدره دايما يسوي العدالة. في الزمن الفات الله ما حاسب المذنبين بسبب صبره العظيم، وفي الزمن الحالي هو وصف بالضحية دي قدره يسوي العدالة. وبمثل ده هو عادل، وهو يبري أي نادم اللي يآمن بعيسى. وكان بيجي مثل ده الإنسان عنده حق يستكبر؟ والله لا، ما عنده حق واحد كله. وشنو اللي يدحر الاستكبار؟ الكلام اللي بيقول الله يرضى بالنادم بسبب عمله أبدا ما يدحره، إلا الكلام اللي بيقول الله يرضى بنادم بسبب إيمانه بس يدحر الاستكبار. عشان نقوله بكلام ثابت قدر نادم يبقى صالح قدام الله بسبب إيمانه، وما عشان هو يتابع شروط التوراة. ولا نقول الله هو رب اليهود وحيتهم والناس الآخرين هما ربهم؟ والله أكيد هو رب كل الأمم، عشان الله واحد، وهو يبري اليهود بسبب الإيمان ويبري الآخرين بسبب الإيمان سوا سوا. وبمثل ده هل بدلنا مرة واحد كلام التوراة بكلام الإيمان؟ والله لا أبدا، بالعكس نحن ثابتين فوق التوراة.